ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين صدق الله العظيم معنان آياتك ناكن در درس سورة سورة الصافات جأمتي إسين سورة مكاتي آيان إسئي إبا في سد تميلم إسين إيغا سورة أنعامي بوت بسم الله الرحمن الرحيم جلكمن مكا ربي رحمتك أبوتي والصافات صفها ملايكا سلفي لابتون خخطي حقي ملايكا سنيت خخطي فالزاجرات زجرا ملايكا دومسا للتي أوفتن خخطي فالتاليات ذكرا ملايكا آفي نما برالي كان قرآن في ذكري قرؤون خخطي إن إلهكم لواحد رب كيسا توكو إسم ليوان براهن قبرنا إسم لرب براهن جرو رب السماوات والأرض وما بينهما رب كيسا إس سمئي في دتشي أما ليوان إسال لمان جدو جرهن دؤوم ورب المشارق ربي بك أدون قياهن دبات بك جين بيون أومه إنا زينا السماء الدنيا نتي سمي لفت قد آنت تنا بونسيني يوكا بريتشيني جرة بزينة الكواكب فاي أرجئيت إفا إسئيت تكا متم أرجئيت وحفظا أرجئين سمي تيسني جرة من كل شيطان مارد شيطان خرار بالرا بيهن درا تيسني إبدا أرجئ الرا أبسي فمين هقا إسان سمئت ألئياتا دربني قبني كان قرين إساني دؤ كان قرين أمايي أقلين إسا سببا سنين تقمته لا يستمعون إلى الملأ الأعلى تناف جيتشا أرم جنئي وانور سمئي ملايكا هاسويتو هنتقيا ويقذفون من كل جانب ودول أقيفة أوف قر سمئي ألئياتني قم سمئي هندرا إبدان دربما دحورا سمئرا أرئوا لاجت ولهم عذاب أرم شيطانا سنيف آخر أتي عذاب تجر واصب عذاب زلال ميلا إلا من خطف الخطفة شيطان وملايكا سمئي جت هن لقيو يو نما إسان الرا تكاجن إرا سمئت ألياته جتش ملايكا هاتوتات هاتوتكابوتوتات ملي فأتبعه شهاب كان إبد أرجئ الراكأ جلج أيو ثاقب كان شيطان يوكا جنيسا أرو يوكا ورانو كان قبي يوكا أجيسي يوكا مراجو واني نوف بيكامي جنين إبدا الرأي هاتيو سنما وجه نقبت واني جبدون واللافتو نياتي أكا سبيل لجبان سبيل لافا نياتي فاستفتهم مي ورأي قدونيك أبرئيهن كافا من جئوغا فتو مالف أكاس جتن جئيني سي بيي نمني دران إرى أومميتو هنجر إيفي مو ربيتو أومو هندن ديني إيفي جئين دوبا لچوان أيلي سينوميت مالف نمني إيغا دؤي بيي دران إرى أومميتايا ربين دران بيي إرى نما أومي أمس deebisee bordoda biyyee sanirraa uumuu maaltu dhoowwa ammas rabbiin dachiisamii waan isaan lamaan keessa jiru uume akkamitti nama deebisee uumuu dadhaba ahum ashaddu khalqan si isaan uumu'uutu irra jabaatamoo amman khalaqnaa waan gurguddoo nuti uumne kan akka dachiisami'i malaayika'a uumaa jara kanaatu irra jabaa jechu innaa khalaqnaahum nuti uumaa namaa jalqabnee jirra min xiinin laazib bordoda harkatti nama maxxanurraa sun abbaa isaanii آدمي كان إيجاسي إلمان إسا بشان جتيهن أبن الرا أومن دوبا نمني أكنا أكمين إرجما كينيا في قرآن كينيا كجب سيس بل عجبتا يا إرجماك يا محمد هال ور أدو أتهكا arguu odoo qur'aanni haqaa arguu si hijibsiisu qur'aana hijibsiisu ajaa'iba gootee jirta haalli isaanii si dinqee jira wayaskharuun isaan ati haala isaanii ajaa'iba godhuu kana yaada xiqqeessu'uutin laalan qishnaa godhatan وَإِذَا ذُكِّرُوا إِسَانْ هُقَّى قُرْآنًا غُرْفَمًا لَا يَذْكُرُونَ هِنْ غُرْفَمًا وَإِذَا رَأَوْا آيَةً هُقَّى مُعْجِزَاءً أَرْجَنْ كَنْ أَكَّ جِينِ بَكَكُ أُوفَى يَسْتَسْخِرُونَ نِتِكَّيْسًا هِنْ كَيْبَلًا هِنْ أُقْؤُمْسًا وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ كُنْ فالفلم الأتى ملي معجزة آمتجأ أئذا متنا وكنا ترابا سهقاد دوني بيتان وعظاما أما اللي لفيتان أئنا لمبعوثون لمدى نتديبنا كافمنا أو آباؤنا الأولون سأبوت تينيا ورد برس أكسمتي كافمني جراتشفمني جأن قل نعم إي نكافمتن جئين وأنتم داخرون إسني إكيفمو إسني دلي تيسن ددرتي بأتيك أبرئي بيو فإنما هي زجرة واحدة أفوفا قري لميس آتكتما فإذا هم دوبا هقا قرين سن أفوفمته ون ربين أومي هند ينظرون جراج فمنيتي أبرئي كافمني وار ربين إسان قلو إيغن وقالوا كفار ونجئوا يا ويلنا يا بديتين جأن هذا يوم الدين دوب ونجئمون ونكفارا جأموا قيانكن قيا جزاءات قيا قافئيت هذا يوم الفصل قيانكن قيا نما الدفوي قيا نما قارئي في هما الدامباس الذي كنتم به تكذبون قيا قاف الدنيا الرجلة خجب سيسو ترتا أرم كفارة جأم أمو ون ملايك آن جأم احشر الذين ظلموا ور كفري افميد ولتك أبا وأزواجهم إسان في شيطان إساني يوكا بير إساني جالوان إساني ور ربتك كفري هند ولتك أبا وما كانوا يعبدون من دون الله وان إسان الدنيا أردت ربي أجت قبرو ترني وج فهدوهم هند إساني أجيلتا أوفا إلى صراط الجحيم خراء إبدا قرى إبدا وقفوهم إسان آبا بكسرات جأمت إنهم مسؤولون إسان وان الدنيا أردت جأني في وان دلقن هندرى قافتمني واني أرم كفارة جأمو ما لكم لا تناصرون مالف أرأى والهنقرقار أكا الدنيا أردت والقرقار ترتنت بل هم اليوم مستسلمون واني جأمو أرم كفارة أرأى قياك يا مآكنا حركة كنن إسانيت إكآتو وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أرمي كفاراس والتقرقل والزقال أتي سينة والكومة أتي سينة دبي وللركاي أتي سينة قالوا ورق اتقان متوتي إساني كان جل ديمني كفرنين أكجأن إسنت نجلس إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين إسن كرانت إسن أقوم سنون نت أفتن نت حق أرجر جتني نوفخختني هنگ إسن أقوم سنين kafarretti isin jala yaanee kafarre jechu'u qaaluu matootin wanni jetteen bal lam takuunuu mu'miniin nuti isin hin jallifne isin durumaanuu iimaanarra hin jirtan duraan haqarra hin jirtan nama duraan amanee كان سببات هينيان إيمان الراد بيئ نجل ديمتو نجل افتنجئا إسن درانو جلتو أو مي أكامين إسن جلفنا جأنين وما كان لنا عليكم من سلطان نتي هم ندركئين إفجل إسن أوفنن إسن الرتهن أبنو بل كنتم قوما طاغين إسن والرمجلة أككينيتي فحق علينا قول ربنا جت ربين كينيا جئ نت أغات تيون نوم الأتي وان ربين جئ دبرس نما في جنئينا إبد جهنم قوت جتشؤ ور إبدان قوت سن نهي وان إست كفرف جتشا إنا لذائقون أرأهن دكينيا عذاب ور ربت كفره ولين أن أمنا ولمان قبن إسنتو نجلسين إسن جتا إسن هم بافتو درك إن نمني إسن جلس هنجرو فأغويناكم يوكا إسنتو نجلس جتا تاتا نتي سببا إسنت تاني ملي إسن هن درك إن مالف haala keenya badaasan isin garsiifnan akka keenya tayaa isiniin jennaan namni haala badaa qabu namni hundi akka isaa akka isatti baduu fedhaa waan nuti isiniin jennu dhageessanii haala keenya jaalattanii nu jala deemtan kan nuti isin hin dirqin innaa kunnaa gaawiin nuti warra karaa rabbirraa jallate tayuu turre isin odoo nuti warra jallatee beeytanuu nu jala deemtanii nu hundinuu walumaan jallanne waan nu komattaniif yookaan nu zigaaltaniif hin qabdan duuba rabbiin akki je'e fa innahum yawma idhin fil azaabi mushtarikuun isaan hundinuu mata'aa fi maayilleen guyyaa qiyaama'a azaaba seenu utti wal qixa waan jallina waliin qabaniif innaa kadhaalik nuti akka jara rabbitti kafare kana goone naf'alu bilmujrimiin warra dilii dalage kan biraatis goona kan jala deemee dalagee fi kan jala deemamillee waliin qixaan'a jechuu innahum kaanuu ormi kaafiraa kan muka yookaa nama rabbi godhatee gabbaru sun إذا قيل لهم هقا إسان جأمه لا إله إلا الله جاء إسان جأمه أكترا يستكبرون جؤوددا إرائف قدسا ويقولون وان إسان جأ أئنا لتاركوا آلهتنا سنتي ربي خين يكن قستي هندي أد أدان أبد ديفنتي ربي تكوك أفا إبانا يوكا قبرا لشاعر مجنون واللسا مرات آجنة ومحمد نونجئ أجيني هن ديفن جتشو إسانتي دوب ربين أكجئ محمد واللسا آمتي مرات اللئمت بل جاء بالحق ارجمانك يا محمد كان هتان رفع سن ربي توكيتش دتش إيسامي أمالي وان برا هند أومي إبادني وان إني أومي دقاتيو مكتيو نمتيو جنيتيو عبادوا إيسؤوا وصدق المرسلين نبي محمد كان إرجموت إسا درا كان توحيد ربيت أفن أقومس إرجموني ربين إرجهندي واني أمة إسانتين أفن ربي توكيتش إبادا وان برات رب جئنا isa tokkicha isin uumee waan itti haajamtan hunda isinii uume malee rabbiin biraa isiniif hin jiru jechuu duuba ergamaan keenya Muhammad waanuma ergamoonni isa duraa dhufeen dhufe akkamiin waan inni dhufeen qeebaluu diddan innakum isin يا ور ربي تكفري كنين إسديفتني وام براء بادا لذائق العذاب الأليم عذاب إسلالس أن أمؤوف جراتا وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وان إسن دلي دملي وان براتف هن كتات أمتن كتان إشرئي دچا هن قدمو أكا سوامن خيرئي دچا قدمت كتان إشرئي هن قم دلغن سوامن خيرئي هن قدلغن الردبرة تناف ربين أكجئ إلا عباد الله المخلصين جبروت ربي ور إبادة آف ربين قل قل ليس ملي كنين ربي توكتت أمنني وان غاري إساف جج جالل إسا برباد فجج دلقا أولئك جرسا لهم رزق معلوم جنة كيس رزق بكم تؤوت غنما في قلقل إسان فجرة فواكه ومئات أفنياكا أشيت تيو وامبرا تيو والنمان جنة كيس التنيات دم رزق هند فواكه ومئات أفنياكا جأمتي رزقي جنة مئات أفنياكا ملي فيآن تيفتؤو في بيل فيمتي وهم مكرمون ور ربي توكيشت أمني وانجاري ربي جئيد دلقسون سواب ربي كان هنغنا هنك أبنين قد فمن في جنات النعيم جنتك أنا نئيكي ستي على سرور سر إرتتا أنيوكا إكلفتني متقابلين فول والتقرقلني كان كليو وليهن أجره يطاف عليهم إسانران ديما إسانران نانوان بكأس كاسة قوتمين من معين فرشو أكا إجابشان التياتر دبو فمي قوتمين إرى ديما يوكانان نوان بيضاء فرشو آنان إرى أدات لذة للشاربين تن ورد قط أكا مئويت أكا فرشو الدنيا آتا هقات أغن أجويتو متي لا فيها غول وان أيلي بلليسو فرشو آخر آكيس هنجرت ولا هم عنها ينزفون إسان هقا إسير أغن همتشايا أكا فرشو الدنيا أتي فرشو الدنيا آتي في تن آخر مقاعات تكتاي ملي واني إسان تيان أدى وعندهم قاصرات الطرف ور جنتات على أبا تن إج إسيدا جارس إسئيك وفرت قبابت تن جارس إسئي ملي نما براه اللال والربين جارس إسئيك إسئي اتبريتشف عين تن إجبل أو بريدوك أبدو كأنهن بيض الدين على جنة أتكلي قتشئيتي مكنون تن بالئين أيفمتي أتأكين هنتين أف الدين كلي يوكا أنكاكو قتشئي أدي دالتشمان اتمكمت سن وان بفتل أرى أكام بريدو فأقبل بعضهم على بعض ور جنتا قرين إساني قري إسانت فول قرقلة يتساءلون وان الدنيا اتئسان الردبر والقافة اوجج. قال قائل منهم دوب إسان الرنمن تك أكجئ إني كان لي قرين أن جالتكم أباتو تري الدنيا الرتي كان آخران هنجرت جئ مرمو يقول وان إني نانجئو تري أئنك لمن المصدقين سئتي ورق ياما رقوم سراي أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما سنتي هقاد دوني بيتاني أما الليل فيتاني أئنا لمدينون وان دلين الرا قافتمنا جؤوت جرا إنس إيس جرا. قال هل أنتم مطلعون إسن نوجين ديمتني إبدكيس أيتني لالتو أكهال جال خياكا كافراسا بر أكوار ربين إساقو إقر جئ أرم جنتا والرئسان وجي حاسون دوب وجد ديماني جال إساء بالدكيس لالو ددن فاطلع دوب نمجس فودا جنتات اللالي فرآه صاحب يوكا جال إساء كافر تجسا أرج في سواء الجحيم والأكا إبد أذابت قال قران اتلالبي ون إسان جئ إني قبتو أف جمدي تالله والله إن كت لتردين أتي يا بدا قدافاتيت نقلافتيت كاتي كت جتشون كاتي يوكا إيات جتشؤو لتردين جتشون نبلست نجلفت جتشؤو ولولا نعمة ربي نمج مؤمناس أمس أكجئ ودو ربين واقن إيماننا كني رحمتنا قلوبات نجلفت لكنت من المحضرين سلا أرأى ورس وجين إبدسين تيا قلني كالربي كيات كان بلاته جلا نقيا نباس ور جنتا هقا أناني جنتا أرقتني أناني أن واني ولين تكا نمج جال إسا كان إبدكيس جر دبسي والرئيسا وجتا أتي أسدي بئي إسان دبسي أكجئ أفما نحن بميتين سنتي والرزلالمي جنة كيستاء كان هندون إلا موتتنا الأولى دؤتين تندرامل سن دؤ الدنيا أردت دؤني وما نحن بمعذبين نتي والرهن إتآت أم نامتي جاء تكا جاء أكن جتشون إساني جمدني نتي غنا هندون هن إتآت أم نو جتشو إن هذا أنانين جنتات لهو الفوز العظيم ملكي قدؤ لمثل هذا دوبة وان ور جنتا أرقت كان أرقت أوف فليعمل العاملون ور دلقو ها دلقو ور دنتا في بيخو أنني آخر أرقت أوف جاتني قد ها دلقو الدنيا أرقت أوفي متي أنني الدنيا وان أبماتي أذلك ميت أنني ور جنتات خير النزلا إسئين جنة كيس قبسي فمؤوف الرجالم أم شجرة الزقوم مكا أجايا هدايا ور إبدات فقب إفمي إنا جعلناها فتنة للظالمين نتي مكسا وور ربت كفرين مكرقون مالف كفار والنجئ إبدي مكن قبا أكمين إبدا كيسا ميرجعا أكربين مكجيلا كيستي إبدا أومي كان إسانو وليرغني إبدا كيسا باسا ودو أرغنو أكسجعا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم مكن هدايا ور إبدا ناتسن إبدا كيسا جم جلات هندين إساء مغرتي كان دمين إساء من إبدا هند والجيس جلا قباء طلعها درارا مكسني كأنه رؤوس الشياطين متى بفا فكتا إجلالوهن دندين يتكاهن فينة فكاتا تكا متى شيطانة فكاتا جتشو ودو متى شيطان اللي أرقوبان هاتيو أكا إني ودو أقرر فكتا تأي قلبين نياد فإنهم كفار ور ربتي كفر تكايو رب مرمو لآكلون منها مكبدا سنرا نياتا بيلت إسان التجبسو كيسا فمالئون منها البطون مك سنرا غراغوتة ثم إن لهم عليها أمو إيغسي وان نياتا سن قبآن لشوبا رغاتي نياتا سنت مكمت أبا من حميم بشان أكان أو أرادغن كان مكسمي هرين إراد أيس كان إسان ياتني غراغو تتنسنت مكامي بل إسان قرؤغن ثم إنما رجعهم لإلى الجحيم أمو إيغا مكسن ياتؤو في بشان أو آسا إرادت أقرى راو أتني غرأي بالدان قبت أتي ديبئن إنهم ألفوا آباءهم ضالين كفار رسل واني أكست كرقات أمنيف إسانتو أبوتي إساني خراج الرت أرجي فهم على آثارهم يهرعون دوب إسانتو فان أبوتي إساني جلد ديمي كرا إساني إرامين إيه فان إساني جل بؤني جل أريئن إتئفهرني ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين إسان در أقمان إرهدون أمة إسان در دبري جلته ولقد أرسلنا فيهم منذرين أقمان ورأبوتي إساني جلديمي جلتت إرقموت خيني إرقني جرة كان عذاب إسان صداتش سني أك أمنا قرؤوف جاتني قرأن هاتيو كيبلو ددني كتآت مدتني فانظر كيف كان عاقبة المنذرين مي لالي بودن ور صداتش فمي دوب أمنو ددي أكم تاتي عذابا متي إلا عباد الله المخلصين قبروتن ربي ورقعان ربت أمن ملئسان عذابرا نقيا بياني ولقد نادانا نوح إرجمان كين نوح نت إيتاجرة يا ربي أمنكية نت رورسي نادر مطل نفوري جئ دوبة إسادر مني والرئيس خجرسي ست بلا بشاني بوفني لفرافن فلنعم المجيبون ور نما إيته درمته فرو واتولي سن نهي ربي كيسني ونجيناه وأهله من الكرب العظيم أمون بنوه في نما إسا والرئيسة أمني في جولي إسا بلا قدو جلا نقيا بافني سفينة يوكي دونيا بچيفني بلا قدو جلا وجعلنا ذريته هم الباقين أكست نما برا هند فن إيه المان إسا ور الدنيا تنرتها في إسان قوني نمني الدنيا تنرجر مرت المان إستي أبابو لكاوتا المان نوح سدي توكو سامي إني أبا عرباتي في فارسي تكافر سيتي أما اللي روم لما فان حامي إني أبا نما قراتشتي سديسا يافس إني أبا تركيت في يأجوج في مأجوج في تتري وتركنا عليه نوهف فاروها بفني جرة في الآخرين أنبيوت كيستي إني أبا نما كان لميس آت أبا نما كان درا آدم كان لميس آئسة وان إسم لي نمن برا هند أميف كان نمن إس بودا هند إس الرافج أئي كناف نمو وان غارئين إس دبتا هنگا قياك إيام أتي سلام على نوح سلام تنتينيا رحمن كينيا نوح الرتها جراتو في العالمين ملائكة في نما في جني كيسا وان ربين فارو إسا نما كيساتي هم بسي الرتس سلامتيف إساتو نما الدر درسو كرا ربي كيساتي ميدمي زمن إيرا أبسئيفي إنا كذلك نتي أكما نوح قدفنتي نجز المحسنين ور تولي تولج مرة قدف إنه من عبادنا المؤمنين نوح قبروت كينيرا نما أكان تولي الرأي نما أكان إيمان إساء تولي ثم أغرقنا الآخرين دوبا إيغا نوه في نما إسا وج جرو قوس بن إنسا هندا وج سفينة يا بچيفني بشان جلا نغايا بافني ورنت كفري كان إرجماك يكجب السيس مرة بشان الدنيا قوته والغين فنئ نمني قلقلة سلام على نوح في العالمين جئ كيجبون إسانشنينت أكا نبي محمد را قديفمي درسين إبسدي في صدومي سديسود آهنغن

وان قطعات أملي إسن إيسو سيتني هنسينا ربين نما وان إسن تين قبرو قطعات جبا قطعات أمني نبي إبراهيم اتأرقمي إراميوني ورّ أرجي لالي وأدي سوتوري غافتك درّ إيداء أقوف غندرّ بيان نياتا قراني بكا ون إسار رب جئني إبادا جرت ديساني أكا سنمني إسان إبادا إساني إبسي تكاتابون إسان إبادا إساني إبسي هقا بكا إيدا إتقلني ديبئا نياتنيف نياتا بركاك دوبا هقا بيؤوكا أن إبراهيم يامني إني دردرا نوجين بكا إيدا جأنين جنانين أكا إسان جلا اتهف لالي فنظر نظرة في النجوم دوبك إيه أرجي لالي أكا وان أرجين جت أغ أومسو إسان اتفكيس أجج أكا إسان وان إني جئو أغ أومسنيف إسان أرجي لالمالي وان جئني وان دلقني فقال إني سقيم دوبا أرجي لالا ونجئين ركب ستقوف تاء ركب بدا تكوت نكأبا نئيسا جئيني بكا سورة آفي مكن إسان إبادا كنيات برت إيسانت إبراهيم لكسني فتولوا عنه مدبرين بك إيدا سنت برادبرا فراغ إلى آلهتهم دوب إبراهيم سوت والرب قلتنت لك أصنام يوكا تابوت نيان الدرجرون فقال ألا تأكلون سي نيات إسن درة جروكنا هنياتني جئين إسن آفجت دوبا سنمني وكاتابني سن واتك ديبس أوف أبنان أكي جئين ما لكم لا تنطقون مالتاتني هندبن أمس واتك دبن غافي إسا هنداب فنف فراغ عليهم ضربا باليمين دوبه قاسا همنان أصنام يوكا تابوتا أو أتسيني أج أبسي قد إساني ملي سنمن إساني كان سورا أد أدت قران تربات ميلما قرين أج الراي غارين مكرراي غارين زكي الراي غارين ميت الراي غارين نحاس الراي غارين رصاص الراي غارين سبيل الراي كان إرقدأ أكام فاينيتي إجا إساكيس ياقوت إفو كاين دوب إبراهيم قدتك كان ملي هند قطعون أجابسي قطوسا قداسا اتفنسي دوب نمني إساج إرو أرج أمت التهمي فأقبلوا إليه يزفون ورئاء اتفني سي نتي سنم تكا تابوتا نقبرا نئبانا آتي نجاج أفسيتا جأنين قال جنان ونجئين إسان إتؤوجت أتعبدون ما تنحتون سي وان هركا كيسنين قرتن إبادني وان أقافي وان برر تلجتن رب جتني قبرتني والله خلقكم وما تعملون ربين واقن كان إسني في وان إسن دليدن أومي نما إسني في وان إسن قرتن تكايو دليدن أومي قف إبادة جئين قالوا جنان ون ولنجأن ابنوا له بنيانا دربي إيرتو أكامور التجارة قرآن قوتا إبدا إتك أبسيسا هقا أكان بلبلي بربداي فألقوه في الجحيم بربدا سنت إبراهيم دربا ها قبتو جأن فأرادوا به كيدا جرس إبدت إسا دربؤون إسا أجيسني دبي إسرى هربا فتوفئن همن إسانتين إسرى آنو فئن فجعلناهم الأسفلين دوبنتي إسان جلي ورم مويا مقوني وان كأنيف أبني إبد إسانيسا جنة إبراهيم فقوني أجتت ناتفني أبافني كواتك إبد إسان قبن نغايا باي دوب موت بيساني أجائب قدي هاتيو هن أمني كفري إسرتي هف نبي إبراهيم أمنس كان معجزاتنا هن أمنين أبدما هن أمنا جئ بي إساتي بيو مرتي بيت إساء إراقي وقال وان إني جئ إني ذاهب إلى ربي أن بيان إبادة ربي اتقعوا دنديتن قدانا بيتية تن كفري ملي ددتنا ليسي جئ نمن در درسو ربي جئ بيا بي إسا دوب إبراهيم جارتي إسا سارع في إلما أبوليس إسا لوط فلأتيتي بيا إسا إراكي كأي شام غالي سيهدين دوب نبي إبراهيم أكي جئ ربين وان دين كياف طلو كان وان أن بربادتين نغيوتي نك أجل چا ناف لافسة جئ هقا بيت المقدس غيو ربي هبلي يا ربي خيا المناكني من الصالحين المقاري خليفة خيتي ندالو جئ ربي خلت فبشرناه بغلام حليم دوبا إلما أبسهد دمات إسا جمتشيفن إساف كنن قربان ربين إساف كنس إبراهيم أمرين إبا أولي إسماعيل إسحاق اللي جأمي فلما بلغ معه السعي دوبه قا إلم إساكا دلما آن أرغتسن قدته وجدامي دلقو دندايو برا تربا غي يوكا برا خلصدي غي منامت إبراهيم هل كان تكو نما ربين المكي قرر إسين جاء جئو دغي دوبا هقا دبين تن أجاج ربي تي هبتو أبجون أنبياء أغاء قال نبي إبراهيم وَنِّ إِلْمَ إِسَاتٍ جِئِ يَا بُنَيَّ يَا إِلْمَخِيَّ إني أرى في المنام أن منامنا أبجوك ستا أني أذبحك أنا سيقرأ أرجي ربين سيقرأ أتنا أججي فانظر ماذا ترى واللبون تقرت تكايو أقرت لالي جئ ملك باس جنان أك أبان إساء أجج ربي تمليهن دلين بيخا قال واني أبا إساء جئ يا أبتي يا أباخية افعل ما تؤمر وان اتي أججمت دلقي نقرئي ستجدني إن شاء الله من الصابرين نا أكان أبسي قرأم أرقؤوف جراتا أن ور أبسراتي نقرتا جئين فلما أسلما دوبه قا أبقى في علم ربي إفكنن والربين اتأججي دلق الرؤول شؤو مرتني وتله للجبين إبراهيم فول إساء فول إلم إساء لفكاي قرأوا أف تل جتشون لفان أيو جبين جتشون بكا أدن مرة فاتن اتقبات دوبة هقاك ألؤوف تكا قرأؤوف إفسي أبل خكي إسرخاي إترقو أبل مرودد أبل ما أرى ربين مرود أوه أك أبا إسا إبد قبول أوه تناف جتشا واني آدأت وإرى أرقما أكا قبينس إبدر أرقمؤ أكا قوفن ناتر أرقمؤ أكا مرمينس أبلك أرر أرقمؤ يو ربين وانس أرقمو فئة أرقم تمالي يو أرقمو وانسنيهم فئن هن أرقمتو أستو أبلين أرقمتاتي مرينسي هن أرقميني بكين إبراهيم إلما إساء اتقرأو كأي منا هقا أبان إلما إفي قنبسي قرأو التسيني أبلين مروددو وناديناه إبراهيم التلالبني أكي جنين أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم وما نامت تقرت رقوم ستي نوتو أبلي مرود أوه نوتو أبلي مرود أوه ملي كن أكأتي ربيك إلموتيت الرجالت بيسس أوف نقيا هنغنت سرات آبن إنا كذلك نتأكست نجز المحسنين ورد بي ربي أغي أنا نيفن هقاركة إسان فر إن هذا إلما إسا قرأت أججون كيستو إلما إيغا قدت أرغت لهو البلاء المبين مقري قدو مقري أكن بإبراهيم أما اللي ور إسا إلما إسر دبي ربي فلة أك إلم إسا لبو إسر دبي أبا إسا تربي إسا آلت ستي ملئفت وفديناه إلما قرأمؤو كأسا نفر نهب بافن دو أجلا بافن بذبح عظيم هولا قدآن جنة الرافنة بكا إلما إسا قرأ إبراهيم هولا سن قرأ إلما إبراهيم كالربين قرأ جئيني طول جئي قرأ دا شيب سنان ربين هولا قدآن فوري إلمان إبراهيم إسحاق في إسماعيل الراكمي قرين علماء إسحاق جاء قرين إسماعيل جاء قرين ربي تبيخ جاء هاتيو إرهدون علماء إلمسون إسماعيل جاء نتوان بيخ نرجر ربين نبي إبراهيم إلمك قرأي جئين دوب إني دبي إساء أغيي قرأوا آكانا ربين هولا فدي أبلين مرم إلم إساء مرودد مرم هولا جباسا إيهمت نبي إبراهيم هولا سن إساء الله أكبر جئ قرأي تناف هنگ أما عرفا وقال وتركنا عليه ربين أكجئ نبي إبراهيم فارو هم بفنجر في الآخرين والرئيس بودا أفه هند كيستي كان أمني هندي وان غاريم لي وان هم تؤون إسان دبني سلام على إبراهيم نجيني كينيا إبراهيم الرتها جراتو كذلك نتي أكا إبراهيم بدافنتي نجزي المحسنين ورتو لهند بدافنا إنه من عبادنا المؤمنين نبي إبراهيم ورى رقآن قبرو تنكي يرى نرق أوم سراي كان قلبين إساء نملي وام برته الرراني وبشرناه نبي إبراهيم قمت شيف نجرة إيقا كسان إلما إساء كان قرر أمؤوكئه أرقمته إلما إساء كان برات قمت شيفني بإسحاق إلما مكان إساء إسحاق جأمو نبيا كالنبي تيؤو جرات من الصالحين كان ورأك كان طلراته وباركنا عليه إبراهيم التبركة بداسة جنك نيتك جنين أجر إلمان إساه الدميسؤون وعلى إسحاق أما اللي إلما إسرت بركة بوفنجرة إرهدون أنبياء ربين إرجى شني إسرت يؤون شني إسحاق إرت يؤون ومن ذريتهما شني إسالما نر محسن مؤمنة تجرى وظالم لنفسه أمس كان كفراء إفميل تجرى مبين كفري درباس ولقد مننا رقمان أرجومن بدافن على موسى وهارون موسى في هارون أنبياء إسان قوني ونجيناهما نجي إسان بافن جرة وقومهما أكسما أمة إسان اللي نجي بافن جرة من الكرب العظيم بلا قد أرى سن بلا موتي مصر كان إسان قبرون فتؤتي كان زمن قري إير إساني تتألت تفت ألا إيفته إسان ميل جلا باسو ونصرناهم موسى آفي ummata isaa warra misraa kan isaa miidhurratti isaan gargaarree fakaanuuhumul ghaalibiin duuba sababaa saniin isaan mooyatan. Ummanni isaanii banii Israa'iili wa'aataynaahumaa isaanii kenninee jirra alkitaaba kitaaba Tawraat je'amu kan Muusa irratti buufne almustabiin kitaaba heera inni dhufeen akkaan ibsu wahadaynaahumaa Muusa'aa fi Haaruun obboleessa isaa qajeelchinee jirra assiraat almustaqiim karaa qajeelaa wataraknaa calayhimaa faaruu isaanii hambifnee jirra fil aakhiriin warra isaan booda dhufu hunda keessatti salaamun calaa Muusaa wa Haaruun nageenyi keenya Muusa'aa fi Haaruun irratti haa jiraatu. Innaa kadhaalika najzi almuhsiniin nuti akka isaan lamaan badhaafnetti warra tole hunda badhaafna. Innahumaa min cibaadina almu'miniin isaan lamaan gabrootan keenya warra akkaan nutti amanirraayi. Wa inna Iliyaasa lamin almursaliin Iliyaas warra ergamirraay kan eega nabi Muusa'aati ummata Ba'labak biyya Lobnaan taa'utti ergame isaan warra muka ibaadu duuba itti amanuu didanii inumaa ajjeesu'uuf itti ka'an hoggaasan dheeysee gaara duraa seene akka irra hedduun ulama'aa je'utti Iliyaas hinduune ni jira. Gaafni isaa fi Khadir du'an gaafa qur'aanni lafarraa fuudhamu akka je'anitti amata hunda isaa lamaan Baytul Maqdisitti soomananii hajji isni godhan. إذ قال لقومه قاف إلياس أمة إساء ورى بعلبكي تنجئ دبت ألا تتقون وأني إني إساء ننجئ سي رب صداتني مالف وان إني إساء ننجئ هندقين أتدعون بعلا سي رب إفتنيتي sanama yookaa taabota ibaaddanii Ba'al maqaa sanamaati kan Ziqiyaan tolchan bakka jechuun maqaa biyyaati. Eegasi maqaa sanamaa Ba'lii fi maqaa biyyaa bakka walitti qabanii Ba'la bakka maqaa biyyaa godhan. Isiin amma kutaa biyya Lobnaan irraa takka sanama isaanii san dheerinni isaa dhuudhuma diiddam fuula afur qaba. Shayxaanni keessa seenati dubbata duuba warri sanama san khaddamu kan dhibba afur gayu waan shayxaanni je'u abatanii namatti odeessan tanaaf rabbi isaan je'anii akka biratti guddisan duuba nabi Iliyaas irraa dhoowwee akki je'een si waan harka keessaniin tolchitan ibaaddanii watadharuuna ni dhiiftanii ahsana alkhaaliqiin rabbii nama hundarra waa sawwaru waa uum rabbiin waa sawwareeti lubbuu itti seensisee jiraachisaa namni waa sawwaru sawwaruu malee lubbuu itti seensisuu hin dandayu tanaaf rabbiin irra bareechaa nama waa sawwaruu ta'e duuba ربي واسوري روحي اتسنس سليفتنيتي ونمن روحي تكالبو اتقعوهن دندين يسوري إبادني قبرتني الله ربكم ربي كيسا كان اسن أومي إفتني ورب آبائكم الأولين ربي أبوتي تيسا كدراء أومي إفتني بل ليسا كان إيسا ربي توكت اسن أومي أمنا جئين فكذبوه دوب أمانس إلياس أغيو ددني إنما خجب سيسا فإنهم لمحضرون جرس سببا نبي إساني خجب سيسنيف ور عذابف كنم يوكافدم إلا عباد الله المخلصين قبروت الرب ور ربين كفر إرى قل قل ليس يوكا إساتي أمانتات ملي إسان ور إبداف كنم أرى نجايا بيو وتركنا عليه في الآخرين فارو إلياس أمة إسبودا كيستي هم بفنجرة كان نموان قارئين إسدبتو سلام على إلياسين نجيني كينيا إلياسين الرتها جراتو يوكا آلي إلياس الرتي آلي إلياس هندرتي نجيني كينيا هاجراتو إنا كذلك نتي أكا إلياس بدافنتي نجزي المحسنين ورطو لهند بدافنا إنه من عبادنا المؤمنين إني ور قبروت كينيرا أكان نتي أمني وإن لوط لمن المرسلين نبي لوط ور إرجم الراي إذ نجيناه وأهله أجمعين قاف نتي إسافي ور إساهند بلا أمة إستبو تجلا نجايا بافني إلا عجوزا في الغابرين جارتي إسا دلتي ملائسين والرأزاب كيستها فيه ثم دمرنا الآخرين إيغا إسان نجايا بافني ور أمة إسر إسخجي بالسيسة دجي قران قلتني أقا إتروب سني بلي سني إساء إساني أمتكيتي أوديسي ها غرف منيني وإنكم إسن يا ور مكة لتمرون عليهم مصبحين غندلوت كان بلا إتبوفني بلي سنسن هقا إملتوياتا قيا إردبرتا وبالليل هل كان اللي إردبرتني نجرتني أفلا تعقلون سدوبة جنما جلجلوان سن أرجالتما غرفمؤون ددني سي واني أكا جرسنتي بؤي إسنتي بؤوهن صداتني هم بيتني وإن يونس لمن المرسلين نمن يونس جأمتوكو ورنتي قبروتا كينيا كرا كينيا كجيل شؤوف إسانتي إرجين الراي إذ أبقى قاف إني أمني إتئس إرجين أمنو دنان آري بده إلى الفلك المشحون دوني بآغو تمت أرغتي عبتي بي أمت سنر بدؤ جيتش دوبة هقا بحر والأكا غيان دونين ديمو ددي تابتي هقا سن ورس فينا يوكا دوني قباجرو ون ديمو ددي قبرتش قوفتا إسا درابدي تيابتي الرجرا هتآتم الإساء هتاها بوفا نوجئا كان هتآن الربؤي بهرت دربنا فساهم دوبا هتآبو سني هتآن إساف بيتكا إسربؤي فكان من المدحضين أكستي ورهت آمويا متي بهرت دربمي تكا دربني فالتقمه الحوت دربنان قرطمين قدون لكمسته وهو مليم إساوان الرككومتمو يوكا زقالمو دلقي سن ودو ربين إذني يوكا إيهمهن قلنيف ربين نر اللالو سي بي إساتي بي آرن أمة إساء إيسؤو دوب ربين إرلالي أكا بهارت درب مغده هاتيو قرط أمئين هميدني غراك كيسة تيس بهارة كيسا أكف غاتلو جئ أكا ست ربين دوكنا غراك قرط أمئيت في دوكنا بهار كيسة هده دوبا نبي يونس علم متأ كان دوران ربين أمتنا كجبسي سين أجيسو كأجلا تيسو خياف ننكمتو سي ربين نرلالي بيخي يا ربي نا أرار مجئي ربي تئيتي ربي ذكروا هدميسي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جئ معنى إسا يا ربي سمالي ربي براهن جرو أتي قل قلويت أن إفميل جتشو فلولا أنه كان من المسبحين نبي يونس ودو أكست الذكري ربي غراق ارتمئي كيست هدومي سوباتي للبث في بطنه سلا غراق ارتمئي سن كيستا إلى يوم يبعثون هنگا قياك يا مآك أبرئي كاف منت غران ارتمئي كابري تيفي فنبذناه هاتيو إني ذكري ربي قد ربي تئينان قراء قرط أمئي كيسا إسا دربني قرط أمئين توفي جنة قيما سن تكا إيغا قياسة ديتي تكا ترباتي تكا ديدماتي تكا قياء فرتماتي بالعراء على بهرتي برئتي بكا ميرافي قادسافي نياتهن قبلتي دربت وهو سكيم إسا لافته أكشن برو بالن إرى بوته تن برروهن دن دينيتي ديدا كيستي دربمي وأنبتنا عليه شجرة من يقطين دوب رحمة إساف قوني مكا باكلا آيوكا دبا مغرسيني تكا موزة تكا بكا مغرسيني أدؤرى قادسة قوني في بنانسا راتيسيني أمو وانياتو إسا قلو جيتشا قوفتو يوكا بروفا غنما غلغل ارغنيفي آنن إسئي أغا هنغ جباته همنت إسا ديبتت وأرسلناه إلى 100,000 أكست ديبفني أمة إسا كان دران كيسا بيت ارغني ور نينوى كان كم لبتوكو غيوتي أو يزيدون كان إنما سنرج آلاً هنگا كما دي الدما يوكا سدما يوكا ترباتما

نم تكل دركتني جلسو تكابلسو هندن ديسن إلا من هو صال الجحيم نما ربين إني والرئب الداتي مريد برسملي سن جلفتو ندن ديسني وما منا إلا له مقام معلوم جبريل نبي محمد أكجئ نتي ملائكا سمي كيسا نمو بك بكمتو أبنا كان أجت ربي إبانو كان تكون كينيا بك إساف قد أمتبرا دبر وإنا لنحن الصافون نتي ملائكا سلفئين تابني سلانا وإنا لنحن المسبحون نتي ربي كينيا وان إسان هملهن درا قل قليسنا وإن كانوا ليقولون وان كفار رجعوا تري لو أن عندنا ذكرى أدو كتاب إفبرات أباني من الأولين كتاب أكا كتابا أمة ندر دبرراتي لكنا عباد الله المخلصين سلا قبروت الربي ور إبادا إساف قل قل لي ستانا كان إسم لي وان براهن قبر ور مكة أدو كتاب أكا يهود آفي نصارا أبدو أباني سلا أكان أجيل جأنيتي ودون نبيهن إرقمين ودون نبي محمدهن إرقمين كتاب أرقت أوف هوا دوب ربين نبي محمد نجين إسان الرتهاجراتو إرقي كتاب كتابا إساني سنجالو كتاب وردرجالو إسانف بوث سن قرآن فكفروا به بوفنا اتكفرا قبلوا جدا فسوف يعلمون دوبك اتآت كفري إساني بيخؤوف جراتا الدنيا آفي آخر أتل ولقد سبقت كلمتنا بالم نكين كان غرغارسا دبريجر لعبادنا المرسلين بالم ننتي قبروتا كين إرقموتا غرغار أوف سن ما الجنة إنهم لهم المنصورون إسان ور إنجفت جنة وإن جندنا لهم الغالبون أرم ربت أمن إسان ور خافر إنجفت الدنيا آخر أت نبي تكوفي كافر يو لولاف والدرى أفن نبي مات إنجفتا أمو أرمي مؤمنا كان نبي كيس هنجر هجين نمويتني هجين نمويمن هاتيو إرهدو يو شرطي لولاقو تمتي أرم إسلامتيتو مويتا كن الدنيا الرتي أمو آخر أتي موينا تن أرم مؤمناتي جنة سينؤون أكسما موينا رقاهك تمؤمنات بكهندتي ورد ربيتف لولو أكهندتي إنجفتوهن أولو يو كفار رقاف غري مويته سببا شرط إن جهادا إرأتيفي تكا إسام مكرؤوفي ني أبسمو هن أبسني لالؤوفي فتولى عنهم يا إرجماخي يا محمد ور رب التكفر كان الراجرقلي التديس هن لوليني حتى حين هنغا لولين جنة سي أجنيتي هنغا قبويتو نبي محمد نجيني إسان الرت هاجراتو قاف در إرقمرا هنق برخ الشني دين نما برسيس أوفي أبس أتي أججمي أمو إيغا مدينة أتي قلي برا لما بودا كفار اللول أتي أججمي إيغا سي دولة دي دمي تربة كفارة دولة دولة سنرى سدد كيستي لولك أنمي سن بدر أحد مستلق خندق قريظة خيبر حنين طائف مك وأبصرهم وان إسانت بؤو قرسيسي إيجي وان كناتو إسنت بؤا جئي بيسيسي فسوف يبصرون وان إسانت بؤو أجيتشا تيو بوجيامو تيو عذاب آخر آتيو بيخ أوف أرق أوف جراتا شيني أوف تاءا قاف شينا إسان هم فين أفبعذابنا يستعجلون سأرم كفاراس عذابن خين ددفي إسان اتبؤوا بربادني إشنا آف جج سخجب سيس أوجج فإذا نزل بساحتهم دوب قاف عذابن اتئفي إساني تكا غند إساني قبته إسان بلس أوجج فساء صباح المنذرين جرسا وبريسا إساني اتهمات غنمن إساني نمهما ورد النين قدميف غنمن إساني بده وتولى عنهم أتي إرّا غرقلي حتى حين هنغ واني رفتو إسانتي رفتو وأبصر وان إسانتي بؤو قرسيسي إيجي فسوف يبصرون وان إسانتي بؤو أرقو أفتاءني سبحان ربك ربين كيوان إسان همال لهن دراق القل وان إسان همال وان إرؤوهن دراق القل رب العزة ربي وهن دموي عما يصفون وان كفار جئر ربين قل قل إلمك أبا كفار جئر إني قل قل إلموك أبات وان إسان هملي المؤتي هاجآتنا مقيسة ربين وهي الرايو دريسة أكمت إلموك أبجأن وسلام على المرسلين نجيني ور ربين إرقرت هاجرات والحمد لله رب العالمين قلنكا ربيتي فار تأساتي كان أنبياء في مؤمنة غرغارة موسسة كفار ور رب مرمو أبسي بلس سيد علي ربي سرها جالتو أكجئ نمن قياك يا ماء سواب قوتي سفرتو فئ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هقابك تكتا ايكا ايه هاجئوا جئن درسين إبسدي في صدومي أفريسو الآهنغن